Thank you. فلما فلما وَأَنَا فسمعوا لمن ينادي

Thank you. Thank you.

قولا من دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. صدقت اليه فيما قلت وزعت فيما اعتزمت انك على كل شيء قدير. فلما تليت علينا اياتك ما زادتنا الا ايمانا وتسليما. وهكذا يا الجمع الطيب الكريم قضيت على خير هذه التلاوة المباركة والتي تلاها على مكان حضراتكم ذلكم العلم القرآني فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي القارئ بالإذاعة والتلفزيون العربي والدول العربية الإسلامية والمقيم التسمية مركز المنصورة يطلب تلفونيا 21 10 150. نقلنا لأسماء حضراتكم من الإذاعات الحديثة والصوتية الكبرى وصاحبها الحاج عوض أبو سنة الزهيرة. ضبطنا خلال هذه التلاوة المباركة إحدى وحدات الإضاءة العالمية والأنفاس الكهربائية وصاحبها الحاج زكريا الجلدي وأولاده من مدينة أسلم ملوي من قصور الضيافة الفخمة ومخازن الفراشة الحديثة إدارة خلفاء الحاج أحمد محمود حسين بمدينة أسلم ملوي. أما الخدمة الفندقية الكبرى شركة المول للخدمات الحديثة إدارة أسلم صلاح بمدينة أسلم ملوي وتناقة لمن الإسلام. شكر الله وسعيكم.